يسبقني القلب قابل الشوف بالنظرة، واخذ نبضي قبل لا يفضح اسراري، وافتح شبابي سماي لا ترى ذكرى، واقول مدري وانا في ذمتي داري. يسبقني القلب قابل الشوف بالنظرة، واخذ نبضي قبل لا يفضح اسراري، وافتح شبابيك سماي لا ترى ذكرى، واقول مدري وانا في ذمتي داري. من نظرة أنا ويلحقني مشواري يتلثم الحس من ثلجة ومن جمرة إلى ضحك والتفت يمي وهو ساري يقول بكرة وأنا هالحين أبي بكرة بجيك قبلي أنا ويلحقني مشواري لا لا لا وافتح شباك.